هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. لو أنصف الناس كان الفضل بينهم بقطرة من مداد لا بسفك دمي، كم بينما تلفظ الأسياف من علق وبينما تنفث الأقلام من حكمي. بقوة العلم تقوى شوكة الأمم، فالحكم في الدهر منسوب إلى القلم. فاعكف على العلم تبلغ شأو منزلة، في الفضل محفوفة بالعز والكرم. فليس يجني ثمار الفوز يانعة من جنة العلم إلا صادق الهمم. لو لم يكن في المساعي ما يبين به سبق الرجال، تساوى الناس في القيم. فاستيقظوا يا بني الأوطان وانتصروا للعلم، فهو مدار العدل في الأمم. شيدوا المدارس فهي الغرس، إن بسقت أفنانه أثمرت غضا من النعم. لولا مداولة الأفكار ما ظهرت خزائن الأرض بين السهل والعلم. كم أمة درست أشباحها وسرت أرواحها بيننا في عالم الكلم. قوم طوتهم يد الأيام فانقرضوا، وذكرهم لم يزل حيا على القدم. كانت هذه أصدقائنا كلمات للشاعر محمود سامي البارودي. لقاؤنا الليلة مع لوحة مدرسة أثينا للفنان الإيطالي رافائيل. ورافائيل أحد عمالقة المدرسة الكلاسيكية في الفن التشكيلي، وتعتبر لوحة مدرسة أثينا من أشهر لوحات هذا الفنان وأجملها وأعظمها. كان مايكل أنجلو ورافائيل من أشهر الفنانين في كل من فلورنسا وروما في القرن السادس عشر المتلألئ بالفنون. كان رافائيل مهندسا معماريا ونحاتا أيضا، لكن كرسام أحبه الإيطاليون، بل أحبه كل محب الفنون الراقية في كل أنحاء العالم. ولد رافائيل عام 1483 من الميلاد في قرية جبلية بوسط إيطاليا. كان والده رساما وكانت والدته سيدة رقيقة، توفي بينما لا يزال رافائيل صغيرا. عندما وصل رافائيل إلى سن 17 أرسل إلى رسام يدعى بيروجينو، وعندما رأى بيروجينو رسومات رافائيل قال: دعوه لكي يكون تلميذي، لأنه قريبا سوف يصبح أستاذي. وبالفعل بعد فترة قصيرة لم يعد من الممكن التفرقة بين رسومات الأستاذ والتلميذ رافائيل من ناحية الجودة بالطبع. أحب رافائيل أن يذهب إلى فلورنسا، وذلك بسبب وجود ليوناردو دافنشي هناك. أثناء تجوال رافائيل بفلورنسا توقف أمام عدد كبير من اللوحات وتعلم من كل أستاذ له شيئا جديدا. تعلم من الرسام ماساشيو كيف يمكن أن يرتب وضع المجموعات في اللوحة، وتعلم من مايكل أنجلو تكوين الجسم الإنساني من الناحية التشريحية، وتعلم من راهب يجيد الرسم أسرار التلوين وخلط الأصباغ ورسم الأقمشة وطيات الملابس وفن البورتري الذي ينبض بالحياة والجمال. كان رافائيل وسيما عطوفا مشرق الجبهة، ساحر الشخصية، له قدرة كبيرة على تكوين الصداقات. كان يسمى الأستاذ الشاب. عاش رافائيل 37 عاما، لكنه أنجز 287 لوحة. دعي رافائيل وهو في 25 من عمره لكي يترك فلورنسا ويذهب إلى روما. دعاه البابا يوليوس الثاني لكي يساهم في ديكورات الفاتيكان، وبالفعل ساهم رافائيل في العديد والعديد من اللوحات التي تزين صالات الفاتيكان. لكن هذه اللوحة التي بين أيدينا اليوم والمسمى مدرسة أثينا تعد من أشهر اللوحات التي رسمها رافائيل في الفاتيكان. في اللوحة هناك عدد من الحكماء والمعلمين والتلاميذ الإغريق القدماء، من بينهم أفلاطون وأرسطو، يسيران سويا في الوسط وهما يتناقشان. أفلاطون يشير إلى الأعلى بينما أرسطو يشير إلى الأسفل. أفلاطون يفضل الأشياء النظرية المجردة، أما أرسطو فهو ينزل من السماء إلى الأرض ويفضل العلوم العلمية والتجريبية. كل هذا يتضح من ملامح الشخصيات في لوحة رافائيل. توزيع المجموعات في اللوحة يأتي طبيعياً، كل مجموعة بها معلم محاط بالتلاميذ. المجموعة التي على اليسار أعلى الدرج بها الفيلسوف سقراط، يستمع إليه مجموعة من التلاميذ، منهم الإسكندر الأكبر بملابسه الحربية. أما المجموعة التي على اليسار أسفل الدرج فبها فيثاغورث يقرأ من كتاب، ويقف خلفه الفيلسوف العربي ابن رشد. هناك فلاسفة كثيرون مثل إقليدس بطليموس، وهما من علماء الإسكندرية. كما أن رافائيل لم ينسى نفسه بل رسم نفسه أيضا، كما رسم الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي يجلس وحده على الدرج في وسط اللوحة. رسم الكثير والكثير من الفلاسفة والفنانين في هذه اللوحة. رسم رافائيل أيضا في هذه اللوحة بعضا من المشاهد الدينية. أما عن فكرة هذه اللوحة فقد ولدت عندما أوعز البابا يوليوس الثاني إلى الفنان رافائيل برسم لوحة تكون محفزا للنقاش الفكري وتكون رمزا لأهمية الثقافة. علق البابا يوليوس الثاني هذه اللوحة في مكتبته الخاصة، واللوحة تصور ما يفترض أنه ندوة فكرية جرت أحداثها في مدرسة أثينا باليونان القديمة. وقد حاول رافائيل أن يجعل اللوحة تجسيدا للحقيقة المكتسبة من خلال العقل، وهو لم يختر للوحة شخصيات مجازية أو أسطورية، بل على العكس اختار لها شخصيات واقعية، ووضع هذه الشخصيات داخل إطار معماري كلاسيكي يتسم بالفخامة والمهابة والجلال. كل الشخصيات التي صورها رافائيل في مدرسة أثينا تشكل اليوم ركائز ودعامات مهمة في الفكر الغربي المعاصر وكذلك في الفكر العربي. وبفضل قدرته الوصفية الفائقة استطاع الفنان أن يوزع الشخصيات على مساحة اللوحة بشكل متساو، فليس هناك رمز معين يلتف حوله الباقون، لكن كل الشخصيات تتحاور وتتجادل، تتسم اللوحة بالحركة الدائبة والتفاعل وتبادل النقاش فيما بين الشخصيات. فور إتمام رافائيل للوحته مدرسة أثينا حققت اللوحة نجاحا مدويا وقوبلت بحماس بالغ، وأصبحت منذ ذلك الحين صورة مجازية ترمز لحرية الفكر وتقديس العقل وأهمية الحوار. كنا أصدقائنا مع لوحة مدرسة أثينا للفنان الإيطالي رافائيل. عشنا أصدقائنا هذه الليلة في رحاب الكلمات واللوحات. دمتم بكل الخير. هذه أمنياتي يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.